وحل الله سبحانه وتعالى رسوله بأجمل الصفات حتى أصبحت مضرب الأمثال. حلاه بالصبر على الشدائد والمكاره واحتمال الخطوب، حلاه بالحلم والدعة، فكان صبره وجلده مثالا يقوي عزيمة اليائسين، وكانت دعته بلسما لجراح الحانقين. امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا محمد كوكب التوحيد، اسمه محمد وهو في صفاته حميد. امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا امدح نبينا محمد كوكب التوحيد، اسمه محمد وهو في صفاته حميد. نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب، نشأ يتيم الطفولة للقلوب محبوب مبارك الواجب الخير والندى مصحوب. حلم قالت رضيعي كان على الظلم لا يهاب ولا يخشى،

أخرج البرنامج نور الدين مصطفى.